بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. أراد الله أن يرد ويجيب حيثية يرد بها على اعتراض من شجبه بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. هم يقولوا احنا ما نعمرش، ده احنا اللي بنعمل واحنا اللي بنعمل واحنا اللي بنعمل واحنا بنعمل. يقوم يرد على دي بقى، حينما قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يمكن هم يقولوا ده احنا بنعمل كذا. طب ما هو قالها العباس، هو مش قال ايه؟ قالها في يوم بدر. قالوا له يا اخي انت ليه ما بتجيش وتسلم كده وتهاجر وتبقى ويانا كويس وبتاع؟ قال لهم ما انا بنعمل ايه؟ احنا بنسقي الحجيج وبنرعى البيت وبنفك العاني ونحدو بالبيت معانا الحجابه. يعني ذكر الحاجات دي، يعني كانه جعل الحاجات دي ايه مقابل ايه؟ مقابل جهادكم. تقول له لا، الكفه مش ايه؟ مش رايحه. أجعلتم سقاية الحاج، كلمة سقاية تطلق ثلاث إطلاقات. السقاية هي المكان يجتمع فيه الماء ليشرب منه الناس، اللي احنا نسميه زي السبيل كده، دي اسمه ايه؟ سقاية. او هي الإناء الثاني المباشر للفم اللي هي الكاس. ولذلك تجد في قصة سيدنا يوسف، ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية دي اللي ايه؟ اللي كانوا بيشربوا منه، اللي هي يسموها صواع الملك. مرة قال عليها سقاية ومال ايه؟ صواع الملك على الأول. يبقى السقاية مرة تطلق على المكان اللي بتجتمع فيه المياه ويشربوا منه، أو تطلق على الإناء اللي من ايه؟ وتطلق على الحرفة، زي ما نقول دي نجارة ودي خياطة ودي حياكة ودي حدادة، نقول دي ايه؟ يعني بيشتغل بالسقاية زي السقة يعني. يبقى ثلاث اطلاقات: المكان الواسع، الاناء تشرب فيه، الحرفة التي يقوم بها الناس. اجعلتم سقاية الحاج، كنكم مختلفين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. كمن امن بالله واليوم الاخر بقى تعملوا دي ولا تؤمنوش؟ وبعدين عايزين تقارنوا نفسكم ان دي بلدي؟ لا، ده المساله الكفه مش يعني ما تجيش ولا بعضها ابدا. اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والله هو المطلوب منه الجزاء، وما دام لا يستوون عند الله يبقى ما يصحش ان كنتم تجعلوا ديا قبل دي. يقال ان في هذا السبب ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه مر على طلحه ابن شيبه وعلى العباس، فوجدهما يتفاخران، يعني كل واحد يقول ايه المناخب اللي يفتخر به. ودي كانت عند العرب، كل ما يقعد واحد عظيم ولا واحد عظيم يوم يجيب ده مفاخره وده ايه مفاخره، عشان يثبت انه ايه انه احسن. حتى في الاشياء اللي هي مش من خلقتهم، اللي هي مش من تكوينهم، اللي هي مش من اختيارهم، حتى في الاشياء اللي من الله. ولذلك كانوا يجوا للميه كده، اذا جت بركه ماء متجمعه من السيل يقول له هيا بنا نتنافس. نتنافس احنا فاهمينها ايه؟ ننافس بعض، يعني نشوف مين الاشطر، خدناها معنى عام. انما هي اصلها ايه؟ نتنافس يعني نغطس في الميه وبعدين نشوف مين اللي نفسه طويل علشان هيفضل في الميه اكتر. طب ده دي مساله خاضعه للتكوين، التكوين اللي مالكش دعوه بيه، برضو عايزين يعملوها ايه؟ محل فخر. فلما جه طلحه قال ايه؟ قال بيدي مفتاح الكعبه ولو شئت ان انام فيها لنمت. ده فخر. قام سيدنا العباس قال له ومعي سقاية الحجيج. فمر الإمام علي عليهم مبين ماذا تصنعون لجاتهم بيتوارون ماذا تقولون قال ده كذا وقال فماذا قال الإمام علي التعليق بتاعه قال استحيت لكما يعني ايه استحيت لكما يعني الكلام اللي انتم بتقولوا ده كلام خايب كلام ايه كان يصح انكم تقولوه بحياء مستحيل تقولوه انما انتم مستحتوش انا هستحيل كوني سلف زي ما تقول انا استحيت لك ايه سلف سلف ما عندش البعيد ما عندوش خايب انا حوهبك شويه حياه من عندك سلفهم لك دلوقتي لانك ما عندكش حياه مع الاول قال اما انا بقى ما لم هتتفخروا بقى اللي يفتخر بحاجه لها ايه لها قيمه ووزن ايماني ايه اللي معايا مفتاح الكعبه والتاني معاه سقايه الحجي اما انا فقد اوتيت شيئا لم يؤته احد منكما قالوا له وما اوتيت من ابي طالب قال شوف بقى كان يقدر يقول جاهدت ولا عملت غزوات ولا عبدت وكيد بقى قال له ضربت بالسيف خراطيكم الخراطيمكم حتى آمنتم بالله ورسوله ضربت بالسيف خراطيمكم حتى آمنتم بإيه هذا الذي بفتخر من اللي زعل كيف يخاطب عمه العباس بهذا والعباس ذهب مغضبا الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغضبك قص عليه القصه فقال ائتوني بعلي فجاء علي قال ما حملك على ان تستقبل عمك بما استقبلته به قال صدمته بالحق فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرضى فأنزل الله هذه الآية في المجلس على أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله قال العباس ساعتها إنا قد رضينا لأن ربنا اللي حكم خلاص انتهت المسألة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون يعني المفاخرة بتاعتكم دي مش في موضعها والله لا يهدي القوم الظالمين لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين كلمة العندية هنا بتفيد ان المقاييس بتختلف قد توجد مقاييس عند نفسك وتوجد مقاييس عند البشر عليك انما لدى يبقى عادل لان انت اثارك لنفسك يمكن الناس يمكن يجاملوك في المقاييس انما ربنا يبقى المقياس المعترف به اللي ما فيش قطاع لايه عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الظالمين اذا المسألة دي حلت لنا اشكالات متعددة لما يقول لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي القوم الايه الفاسقين يبقى الراجل بيقول ده مهدي من الله انا بعمل ده لو كان ربنا مش هدينا ما سرقش ما تقتلش ما قتلش ما ارتشيش ما هي مسألة جاء منه هو يقوم يقول له انت بقى وقعت في الايه نشوف التفسير القرآن ده بيقول الله لا يهدي نفى هدايته عمن سبق منهم ما يستوجب ألا يهديه لأنه ظالم ولأنه إنما الله يهدي مين الله ما يهديش إلا المؤمن به ما يهديش إلا اللي استمع إليه بروح الإيمان عنده بأن ذا رب وبذا إله وإحنا كنا فصلنا المسألة دي في مسألة القضاء والقدر وقلنا الذين يقرؤون القرآن لازم يقرأوا القرآن يجيبوا كل الآيات المتعلقة بالموضوع من ما يقرش يهدي من يشاء ويضل من يشاء بس نقول له وقد بين لنا من شاء هدايته وبين لنا من شاء إضلاله في ايه قال انا مهديش الكافر يبقى يهدي المؤمن انا مهديش الظالم يبقى يهدي العادل انا مهديش الفاسق يبقى يهدي مين يبقى يهدي الطائع فما تقوليش يهدي من يشاء ويضل من يشاء إلا إذا كان الله لم يبين لنا من شاء هدايته ومن شاء إضلاله. يبقى من شاء هدايته لأنه تقدم أسباب الهداية إيمانا بالله واستقبالا لمنهجه بالإيه؟ بالرضا. إنما الكافر والفاسق والظالم يبقى يهديه ربنا إزاي؟ طب ربنا ما يهديش إلا ليسلم مقاييد زمامه بالإيمان إليه. وضربنا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى ولا نزال نضربه عشان بس يستقر في النفوس ونحل الإيه؟ المشكلة. أقول لك إيه الهداية من الله؟ نقول له نعم الهداية من الله. اللي هي إيه؟ الهداية طردت في القرآن على معنيين. أما المعنى الأول فهو الدلالة على الطريق، الدلالة، وقد دل الله المؤمن والكافر. بين لنا الطريق ولا لا؟ هديناه النجدين، بينا له دي وبينا له. يبقى إن كانت الهداية بمعنى الدلالة فالله بين للجميع، بين للجميع بالدلالة، مش بين بس للمؤمن وساب الكافر، لا ده بين لمين؟ للجميع. يبقى هداية الدلالة عامة، ولكن في هداية تانية خاصة، والذين اهتدوا زادهم هدى. يعينهم بقى ويخفف عليهم الطاعات ويصعب عليهم المعاصي، وساعة ما يعمل طاعة كده يشرح بقى صدره ويلاقي لها إشراك في نفسه فيزداد. ادي بقى المعونة. وضربنا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى، الرجل اللي ماشي بسيارته على طريق وعايز يروح مثلا الطائف، يوم يلاقي عساكر المرور، لقى مفترق طرق، يسأل عساكر المرور يقول له يا سيدي طريق الطائف منين؟ يقول له الطريق اللي تسيب الطريق الأول وتروح مثلا للطريق الثاني. يبقى دله أو ما دلهوش؟ دله. انتهت المسألة. ادي الدلالة. بعدين اللي هدي يقول له جزاك الله خير، الحمد لله يا شيخ اللي انت ايه اللي وجدتك هنا وقلت لي ده، انا كنت يمكن امشي في الطريق ده وبعدين تبقى فيه متاهه واتعبه. يوم الرجل اللي ايه شكره وحمده على انه دله. يوم يقول له بس ايه قدام هنا في عقبه حته فيها شك كذا كذا كذا فانا فيها اصلاح، اما اركب وياك عشان اعمل ايه؟ عشان انفذك من العقبه بس وبعدين اسيبك. هيبقى دي هدايه ثانيه، هداية معونة، هداية. إنما ديك هداية مين؟ هل العسكري ده لو الراجل قال له بقى اللي راكب السيارة قال له يا شيخ والله ما انت عارف حاجة ولا سمعش كلامه، يهديه ولا يسيبه ينفلق؟ هو ربنا عمل كده، هذا المؤمن والكافر. فاللي قاله قال له أنا أعينك بقى وأحبب لك الطاعة وأعمل كل عارف، واللي ما أمنش بقى قال له انكلب سابه. يبقى لازم نفهم ان فيه هدايتين اثنين، هداية الدلالة وهداية الايه المعون. اما هداية الدلالة فللكل، هذا ان هديناه الايه النجدين. طيب واما الهداية الثانية دي هداية المعونة اللي هي بيقولوا والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى واتاه ايه تقواه. ويدل على ذلك انه حينما تكلم عن ثمود، قوم ثمود اللي بعث لهم اخاهم ايه صالح، قال ايه اما ثمود فهديناهم. لو كانت هديناهم بمعنى بانهم بقوا مهتدين وسلكوا السبيل ومش عارف الايه، ما كانش يقول فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى دللناهم فاستحبوا طريق العمى على طريق الايه، على طريق الهدى. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. في الآيات التي سبقت في التصنيف في آخر الأنفال، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا، هنا جايب الذين آمنوا والذين جاهدوا بأموالهم وإيه؟ لأن مسألة دي جاءت بعد الهجرة وانتهت موضوع الهجرة، فالمهاجر بقى زي مين؟ زي الأنصار. وما دام الحق سبحانه وتعالى تكلم عن الآية الأولى في التصنيف، تكلم هنا في الجامع بينهم جميعا، والجامع بينهم جميعا هو إيه؟ هو هذه الأشياء. وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أعظم درجة ممن؟ لقائل أن يقول إن السقاية وعمارة المسجد وسقاية الحجيج والعملية دي

إلى من؟ إلى الطائف. يبقى الطائف غاية والطريق من هنا إلى الطائف إيه؟ وسيلة. أنت عملت الوسيلة عشان تروح إيه؟ لكن ده أنت قبل ده أنت خططت للوسيلة لأن حكاية الطائف دي في إيه؟ في ذهنك ونفسك تروح. يبقى إذن الجواب يوجد دافعا والشرط يجب إيه؟ واقعا. يبشرهم ربهم يعني يخبرهم ربهم بالنهايات السارة. ليه يبشرهم بالنهايات السارة؟ ليتحملوا مشقة التكاليف اللي يأمرهم بها السارة. لأن الجنة محفوفة بالمكاره. ليه؟ لأن كل التشريع تقييد لحرية الاختيار في العبد، افعل كذا ولا تفعل كذا. اللي ما بيؤمنش ما ليش دعوة يعمل اللي على كيفه، حر في كل حركاته. إنما المؤمن لا، هو حر في الحركات التي لم يرد فيها افعل ولا تفعل. اما فيما ورد فيه افعل ولا تفعل يبقى مقيد الحركة. فكأن الايمان جاء لايه؟ ليقيد. اللي مش مؤمن حر يعمل اللي هو ايه عايز. بس يقول له انت هتاخد حريتك قد ايه يعني؟ تاخد حريتك زمن الدنيا؟ لا، عمرك من الدنيا. وعمرك فيها ايه ان شاء الله؟ انت تملكه؟ ده محدود ولا غير محدود؟ ده غير محدود. معلوم التوقيت ولا مش معلوم التوقيت؟ يبقى المسألة خسرانة. وايه؟ وتاخد حريتك. طب ما التلميذ الذي لا يجد ولا يجتهد ولا يحضر دروسه وياخدها في النوم وفي اللعب وفي الجري، ده بيحب نفسه ومتعته صحيح، انما يتمتع قد ايه يعني؟ كم سنة يتمتع له؟ 5-6 سنين وبعدين يبقى صعلوك من صعاليك الحياة. كذلك في الدنيا، ان قيدت حريتك بالتكاليف بيفعل ولا تفعل صحيح هتقيد حريتك. المؤمن بقى لما يعملها برضا كده يوم ربنا يديله فيها راحة، ما تبقاش متاعب، يجد فيها متعة نفسه. ولذلك الصلاة اللي هي المكررة، انت بحنشهد ان لا اله الا الله كما قلنا مرة واحدة، ونصوم في الشهر مرة، ونزكي في اخر العام ان كان عندنا، ونحج ان استطعنا، تبقى الصلاة هي العملية اللي ايه اللي هي الدائمة. يوم الرسول يديني في العملية الدائمة اللي في ظهر منها تأخذ الوقت وتعال الحركة والمش عارف ايه وقال اخره، يوم يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال. يبقى انتقل التكليف من المشقة الى ايه؟ الى انه بقى راحة، بيشوف بقى تجليات رب وفوضاته ويقعد يرتاح. ارحنا بها ايه؟ يا بلال. يبشرهم ربهم بايه؟ شوف كلمة البشارة، ومن رب. البشارة ومن ايه؟ من رب. الرب هو الايه؟ الخالق المالك المدبر اللي يرتب لك امورك. وده يبقى مأمون عليك ولا مش مأمون عليك؟ يبقى مأمون عليك. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة والرضوان صفة ذاتية في الحق، انما متعلقات العبد فيها ايه؟ ايه يعني الرحمة والرضوان من مين؟ من الله. يبقى في ذاتية الحق، صفات الحق، يهبها لمن يشاء برحمة وإيه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طيب دي ترقي ولا إيه؟ أم قال لك لا، هو يبشرهم بالرحمة لأن دي ذاتية في ذاتية المنعم، وبعدين دي في نعمة الحياة، النعمة اللي هيتمتع بها. في فرق بين النعمة ومين؟ وبين المنعم. ولذلك نضرب مثل ولله المثل الأعلى. هب أن إنسانا دعاك إلى بيته ودعا أحبابك وإخوانك، وبعد ذلك قعدتم فمش وقت أكل، فجاب لكم طبق تفاح. طبق تفاح يقضي لازم كل واحد ياخد له واحدة. فالتفاح دي لمين؟ للكل. كل واحد يمد إيده ياخد له واحدة. فهو وهو قاعد كده مسك إيده بتفاحة كده وادها لواحد. يبقى اداله النعمة واداله رعاية المنعم مع النعمة. ميزه بايه؟ ميزه انه هو اداله بايه؟ اداله بايده. لما يبقى اداله بايده اهي برحمة ومن ايه؟ ورضوان. والتانية الجنات، تبقى الجنات دي ايه؟ نعمة. والرحمة والرضوان ايه؟ ده المنعم في ذاته. والمؤمنون حين يرتقون في درجات الايمان يعيشون دائما مع النعمة والمنعم. إنما إذا ارتقوا شوية كمان كده يعيشون مع الإيه؟ مع المنعم بس. ولذلك لما يباهي الله الملائكة يقول عبادي منهم من أطاعني مع أنه مختار أن يعصيني. ما هو يصح يعصي ويصح يطيع، عبادي أطاعوني زيكم تمام مع أنكم انتم مقهورين على الطاعة مجبورين عليه. يقول يحبونك يا رب لنعمتك عليهم. قال وأسلب منهم النعمة فيحبونني. أدر منزلة بقى. ولذلك ليه أشد الناس بلاء منهم؟ الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل. ليه؟ ليرى الحق سبحانه وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمته. هذه المنزلة الإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يكون جزاؤه في الآخرة على قدر التقييم الإيماني لك. إن كنت عبدت ربنا للجنة هيديها لك ولا لا؟ هتقودها للجنة. طب وإن كنت عبدته كده لأنه يستحق أن يعبد والجنة دي ما جاتش على بالك، يوم يقول يديك ذاته بقى يخليك يبقى جنتك هو بقى استنك شوفه بكل وقت، إنما التانيين يشوفوه لمحات. انما انت بقى ما دام عبدته للذات ولا للنعمه تفضل مع الذات. ان كانت الدنيا كفي مع ذات الله يبقى جزاؤك في الاخره مع ايه؟ مع ذات الله. وان كان علشان الجنه هنديكوا الجنه مش هنخسر حاجه، وان كانوا الاثنين يديك الاثنين، يديك الجنه ويشوفك ايه وتشوفه ويتجلى لك لمحات كده. انما اللي عايز ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، مش الجزاء مش النعيم مش الجنات، ده هو عايز مين؟ يعمل ايه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ ولا يشرك بعبادة ربه احدا. والجنة احد. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. قد ترحم ولكنك لا ترضى. واحد عمل ذنبي ومسكوه علشان يضربوه قدامك ويعملوه كده، يقول لك بس سيبه سيبه بس ارفع ايه. يبقى رحمه ولا لا؟ انما لسه ايه؟ في غضب. يبقى الرحمه مش كافيه، رحمه وايه؟ ورضوان. ولذلك يقول ورضوان من الله اكبر. ما في كلش جنه ده الرضوان هو اللي ايه؟ هو اللي اكبر من هذا الايه؟ النعيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وبعدين نزل شوية وجنات لهم فيها نعيم. الله، هو في جنات ما يبقاش فيها نعيم؟ أم قال لك لا، ما يصح الواحد عايز زي دلوقتي كده الواحد يعيش في نعمة وعنده نعمة واسعة، إنما عنده مقدرات ومنغصات، ولد خايب، ست عمالة منكفاه، شغلانة كده، يبقى عنده نعمة واسعة وإنما فيها إيه؟ مقدرات. يقول لك يوم ما فيها جنات انما فيها ايه؟ نعيم، اي صيات منه. يبقى جنات هتديله ما تشتهي نفسه، انما النعيم يديه ايه؟ صفاؤه من المكدرات ونعيم. طب ما يمكن فيه ايه؟ جنات ونعيم انما خاف لما تدوش. يوم يقول لك مقيم، نعيم مقيم، اطمن على دي. ومش بس مقيم إقامة، الإقامة دي مقولة بالتشكيك، يعني يقيم قد إيه مقيم ده؟ أم قال لك ده خالد، وخالد ده ممكن زمن طويل، يقول لك خالدين فيها أبدا. يبقى صف المسألة إلى إيه؟ إلى قمة الفوز. يبقى رحمة، رضوان، جنات، نعيم، مقيم، خالد أبدا. مش بقى بعد كده بقى. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وشوف كلمة لهم دي كمان بقت شبه ملكية. شبه ايه؟ شبه ملكية. ولذلك مهما ملك الانسان في دنيانا او ملك انه هو يقعد كده والخدمين عمالين يخدموه، لان المتعة اما ان تكون بيدك واما ان ترتاح فتكون بيد غيرك. عايز تاكل اكله كويسه تطبخها، اطبخ انت. عايز تاكل اكله ولسه ما تلقاش واحد يطبخها لك، يبقى فيه نعم. طب مش واحد يطبخها لك ويقعد يطبخ ومش عارف ايه، تضرب زرار كده اهو يجي لك الهارده بانيه، والزرار ده بتاع الملوخيه، وهنا بتاع القهوه المظبوطه، وهنا وانت تضرب ولا تعمل اي حاجه. يبقى قلت تكاليفك ولا لا؟ قلت تكاليف. انما هات لي بقى في متعه الدنيا واحد يقعد كده مهما اوتي من الملك ومن الرباه يخطر الشيء بباله فيجده امامه. طب ودي تيجي ازاي بقى؟ ام قال لك لا ده ديك حتى لما تعمل سبعك بالجرس كده ويجي لك القهوة السادة ولا اللي قال يعني دقة دي سادة ودي بايه؟ ودي بريحة ودي سكر شوية ودي مظبوطة ودي سكر القهوة بس سكر عملها كم صنف انما اللي عمل دي في ايدي بتعمل في المطبخ ولا لا؟ في ايدي بتعمل في المطبخ. وبعدين انت بتتكلف على دي ولا ما بتتكلفش؟ ولا بتتكلف ولو مجرد التوجيه والنصيحة؟ انما في الاخرة ايه؟ في الجنة يخطر الشيء ببالك فتجده. يبقى ده نعيم على اصل ولا لا؟ ليه؟ لانك كنت في الدنيا مع اسباب الله ولكنك في الاخرة مع المسبب وهو الله. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. طب يبشرهم بجنات، طب هم جماعة بجنات. احنا قلنا زمان ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. دخل الاستاذ في الفصل وعنده تلاميذ كتير وقال اخرجوا، يبقى بيخاطب مين؟ كلهم. اخرجوا اقلامكم، يعني اخرج يعني ليخرج كل واحد منكم قلمه. طلعنا من هنا من بره قلنا ليركب اركبوا سياراتكم. هل في واحد بيركب كل السيارات ولا ليركب كل واحد ايه سيارته؟ يبقى مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه ايه؟ احاد. يبقى يركب كل واحد ايه سيارته، يخرج كل ولد ايه جنات لهم. جنات دي جمع ولهم جمع، يبقى كل واحد يعمل ايه؟ يدخل الجنة بتاعته. كأن الجنان دي معمولة على مقتضيات الأعمال والمنازل، على مقتضيات الأعمال، وكل واحد يبقى له ايه؟ يبقى له جنة. والمهم بقى ان صاحب الجنة العليا وصاحب الجنة المتوسطة وصاحب ما يحسدوش، لا صاحب العليا يزهو ولا صاحب الدنيا يحسد. لانه يقول يا بخت ما هو يستاهل يا عم، ما هو اصله كان بسرور كده زي التلامذه اللي قاعدين ويا بعض، وبعد ذلك يجي واحد تلميذ يمكن سقط ولا طلع الاخر يقول لك ده فلان ده الاول بتاعنا، ما هو اصله كان ما بيتفوتش ولا كلمه وكان تملي الكتاب معاه كده ولا يوصل. الله، يبقى بيقول ايه؟ يبقى الصفاء عمل ما عملش ايه؟ ما عملش حكم. يبقى مش كل اللي في منزله عاليه يزهو على من دونه ولا اللي دونه يحقد على العلوية. ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل، اخوانا على سرر متقابلين. اللي كل واحد فرحان بايه؟ بمنزلته، ومش فرحان بمنزلته، لا فرحان بمنزلة الاعلى منه له، لانه ايه؟ قال لك ده معامل اكتر مني، ما هو زي ما نقول كده ده مفلان يا عم يستحق، هو وما بيبطلش شغل وما بيبطلش مش عارف ايه بلطف كده. تحترم النعمة عند مين؟ عند النعمة. وبعد ذلك ان يفيقوا على بعض، واحد كده يقول لما يجي الزور ده ولا يتقابل ولا بتاع يناله من الخير ده ويناله من الخير ده ويناله من الخير ده. وقالوا في قول الحق سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتين اثنين. قال لك ده جنة للخصوصيات بقى، وجنة تانية يتكارم بها على من دونه، عاملها مضيافة بقى يعملها ايه مضيق. يبقى اذا في الاخر كل واحد هيفرح لله اعلى منه، لانه حيناله منه ولا ما ينالوش؟ حيناله منه. ولذلك اذا اراد الانسان ان ياخذ نعيم كل الخلق اللي عندهم نعم متعدده، ده عنده كذا وده عنده كذا وده عنده كذا، وواحد كده ايه ما عندوش حاجه، اتريد ان تكون النعم كلها عندك؟ يا ريت. طب ده نعمة واحدة كافية؟ قال له لا، انت تقدر تاخدها كلها تكحس عليها كده. ازاي؟ قال لك افرح بالنعمة عند صاحبها. ان فرحت بالنعمة عند صاحبها تأتي ايه؟ تأتي اليك. وانت قاعد كده ولا بتفكر لا بتتاجر ولا بتحرص ولا مش عارف، افرح بالنعمة عندنا خير ويجي لك، بالنعمة عندنا خير ويجي. ليه؟ لان النعمة احب لصاحبها منها له منه لها. النعمة تعشق مين؟ تعشق صاحبها، لأنها فهم أن ربنا بعتها له كده، هي اللي تعشقه. ولذلك احنا قلنا ايه؟ تؤتي أكلها، تؤتي لما الجبنة تزرعها كده هي اللي تؤتي أكلها تجيبولك لحدك، فآتت أكلها هي اللي تجيبولك. ولذلك احنا قلنا ان الرزق يعرف عنوانك كويس قوي، انما انت ما تعرفش عنوانه أبدا، هو فانا حتى ما تعرفوه. فيبقى الحق سبحانه وتعالى يقول ان كلهم المنازل، وهل فضلت الدنيا الجنة الدنيا الا بهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ما هو الرسول قال يدخل عليكم الساعة رجل من اهل الجنة، فدخل واحد عرفوه وبرضه بشره كم مرة بالشكل، فقالوا ايه طب ما نشوف ده بيعمل ايه عشان نبقى من اهل الجنة. فراحوا قالوا يا شيخ النبي بشرك بانك من اهل الجنة، انت بتعمل ايه قل لنا علشان نبقى زيك. قال والله إني لأصلي كما تصلون وأصوم كما تصومون وأزكي كما تزكون، ولكني دي بقى العلة الحيثية، ولكني أبيت وما في قلبي غل لأحد. نايم كده مبسوط ومرتاح ومفيش غل. فلما قالوا للنبي يا رسول الله سألناه فقال كذا وكذا وكذا، وبيقول إن ما فيش أنا ما. قال وهل فضلت الجنة الدنيا إلا لأن الله يقول فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل؟ وهم اللي هي جنة ليه؟ ما هي جنة علشان كده. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. احنا قلنا الولي والذي يليك، وما دام يليك يبقى هو القادر على انجاز ما تحبه منه، او قادر على انجاءك حين تفزع اليه القريب. ويبقى منها اخذ الناصر ومنها اخذ المعين، يبقى اولياء يعني ايه؟ ولي يعني قريب، هذه واحده. وما دام قريب يبقى هو اللي يسمع منك الايه؟ إن استغثت إليك، يبقى ناصر. فخذت معاني إيه؟ معاني عدة. فيقول الحق سبحانه وتعالى إن أردتم أن يكون بناء الإسلام بناء قوي ما فيش فيه خلل، فإياكم أن تذكروا انتماء غير انتماء الإيمان، لا انتماء النسب ولا انتماء الحسب. أبوك الإيمان خير منه، ابنك الإيمان خير منه. قارن كل مخلوق بخالقه. ربنا عايز مني كذا، وده يغضب ابويا، لا ربنا ايه اول، ده يغضب ابني، ده يغضب اخواني، ده يغضب بالست بتاعتي. نقول له قارن هتغضب مين في رضا مين؟ انك ان اغضبت المخلوق في رضا الخالق، العظمه بقى ان الله يقذف في قلبه ما يرضيه عنك. لو اغضبت واحد علشان رضا ربنا، لما يقعد كده يقول والله يا اخي ده الرجل ده يذمه، ده الرجل ده شوف عمل ايه مرضي، يبقى ربنا يعمل حيثيات ويخليه ايه يرضى هو عنا. وان اسخط الله بارضاء احد، ربنا يسلط على الاحد اللي انت ارضيته بسخط الله ما يسخطه عليك، ولازم يبين له فيما بعد ان منزلته وضعه. ولذلك احنا قلنا ان الرجل لما يشهد زور، إلا اللي بيشهد زور ده، انت ثبت واحد ولا شتمت ولا حاجة وقاضاك، وكان حاضر واحد، فلما قاضاك قلت له انت هو مستشهد بيك، والله انا عايز تخفف الكلام يعني ما تجعلوش عليا حق ولا بتاع، يقول له ابشر ولا يهمك، ويروح يقول لا ما حصلش. صاحب الذنب عارف انه عمل ولا لا؟ يوم ما رأيك في حكمه على كرامة من شهد زورا؟ هو نفع صحيح، انما بعدين لو ان ده بالصدفة كده جه يشهد عنده في قضية، يعمل ايه فيه؟ يقول له ايه؟ يقول له بقى علي يعني ده انت شاهد لي يعني زور علي يعني الكلام ده روحه. ولذلك يقولوا ايه في الحكم؟ يقول لك ايه شاهد الزور، شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته، مفهوم كلام ده؟ بقى شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بإيه؟ ورجعك وخلك عندك حق. شاهد الزور ترتفع رأسك على الخصم بشهادته وتدوس قدمك على كرامته، لأنه سقط في نظرك، سقط في إيه؟ في في نظر ملوش قيمه عندنا. فالانتماء الايمان اللي قلنا عليه زمان يجب ان يكون لله، فان صادفه اب نقول له لا، لكن نقول له لا كده بفظاظه وبعقوق، لا اعطي له الحق بتاع الابوه بس بحيث لا يضيع معه حق الربوبيه، بدليل انه ربنا يقول وان جاهداك جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس ما تطعهمش، وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء، اي اخصاء توالونهم ويوالونكم ان استحبوا الكفر على الايمان. يبقى اذا الصله اللي هي تربطك به الكفر والايه والايمان، ولذلك الصحابه اعطونا هذه المصحف. سيدنا مصعب ابن عمير كان فتى مدللا في مكه، ما فيش بقى تدليل اكثر من كده، وبعد ذلك هداه الله للايمان بعد ما كان مدلل وبيلبس الثياب الفاخر وبياكل وبيجري وبتاع، ذهب الى المدينه فكان بقى ما عندوش حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام شافه ستر عورته بجلد شاه بقى بعد المطرف، يوم يشاور له يقول انظروا كيف فعل الإيمان بأخيكم، يعني ساب الايه نعيم والزخرف ده وجي لجلد الشاه عن يستر عورته. ليه؟ لأن عنده الذي يقابل ذلك كله شرفه بانتمائه إلى الإيمان. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.